أعوذ بالله من شرور أنفسي ومن سيئات أعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في مقدمة الكتاب ومقدمة الباب الأول أو مقدمة التي قبل الباب الأول، وهو ذكر الأهواء المذمومة. وكنا دخلنا انتهينا من الحديث الأول ووقفنا عند حديث الثاني، حديث أبي عامر الهزني أنه حج مع معاوية رضي الله عنه فسمعته يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا وإنه يخرج في أمتي قوم يهون هوى يتجارى بهم الهوى كما تجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا ولا مفصلا إلا دخله. هذا الحديث الذي وقفنا عنده، وهذا من الأحاديث الهامة في هذا الباب في مسألة افتراق الأمة وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون مستقبلا على أنه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كما اختلفت اليهود على 71 واختلفت النصارى على 72 فرقة. وثم ذكر أيضا مسألة الهوى، أنه من الفرقة التي من هذه الفرق سيتجارى بهم الهوى كما تجارى الكلب بصاحبه. وقلنا أن هذا الحديث من الأهمية بمكان، وتكلم عنه العلماء في متنه وفي سنده، ولو أكثر من رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيها زيادة كلها في النار إلا واحد، ورواية عن معاوية وعن أنس رضي الله عنهما فيه هذه الزيادة التي كلها في النار إلا واحدة. فتكلم بعض أهل العقول وأهل الكلام بهذا الحديث، بعضهم أراد أن يضعفوه سندا والبعض أراد أن يضعفه متنا. والحق والصحيح الراجح عند علماء الحديث وأهل السنة وأن الحديث يصح سندا ويصح متنا، وإن كان بالاتفاق أن رواية أبو هريرة التي ليس فيها كلها في النار صحيحة، والخلاف في رواية أنس ومعاوية في الزيادة كلها في النار كله في النار إلا واحدة. الذي محل خلاف بين بعض العلماء، لكن في المجموع قلنا بأن الحديث قد صح سندا. وإن خالف فيه ابن حزم وهو أيضا من المحدثين لكنه خالف الأساطين وغيره من العلماء، فلا ينظر بخلاف هذه المسألة من ناحية السند، ويرجح قول علماء الحديث من المتقدمين وغيرهم أيضا المتأخرين في ثبوت الحديث من حيث السند. والبعض أشكل وأصحاب يعني أهل الكلام وأهل العقول في تقديمهم تكلموا في متن الحديث، قالوا متن الحديث فيه نكارة، وقلنا أصلنا الإشكال الأسبوع الماضي على أنكم تنظرون فيه، ومحل الإشكال عندهم قالوا اتفقتم جميعا على أن هذه الأمة هي الأمة أمة الوسط أمة الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكيف تكون خير أمة وهي الأمة المرحومة؟ ثم نختلف أكثر اختلافا من اليهود والنصارى، إذا كانت اليهود اختلفت على 71 والنصارى اختلفت على 72 كيف نختلف نحن على 73 ثم تكون الكل في النار إلا واحد؟ فقالوا هنا هذا يدل على أن هناك في المتن نكارة، وجه التعارض على أننا قد ثبت أننا خير أمة أخرجت للناس وأننا أمة المرحومة، وكما قال الله عز وجل لآدم عليه السلام في يوم القيامة أخرج بعث النار قال واحد من كل ألف، وهو فإذا الأصل أن الأمة هي مقدمة على غيرها من الأمم، فكيف تختلف الأمة أكثر اختلافا على غيرها؟ فأرادوا أن يشوشوا على الحديث ويقولوا بأن الحديث فيه نكارة. إذا عرفنا الإشكال قالوا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنقول بأن الخيرية ربطت بهذه الأمة، فكيف تكون الخيرية في الأمة وتفترق على 73 أكثر من مفترقة اليهود والنصارى؟ وهذا أرادوا أن يضعفوا الحديث متنا من هذه المسألة. وهذا ظاهر كان كلام يعني في الظاهر صحيح، لكنه عند التحقيق سنبين بأن هذا الكلام ليس على صيبه. والذي يقوي كلامهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له أهل الجنة فقال تكونون ربع أهل الجنة فكبروا، فقال ثلث أهل الجنة فكبروا، فقال نصف أهل الجنة فكبروا، ثم قال والله يحصل 3 حسيات، الحديث المعروف في ذلك أيضا، فكبروا تكبيرا عظيما. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن هذه الأمة أمة مرحومة كما قلنا، حتى قال إنكم في الناس كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، وأيضا قال كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فجميع هؤلاء هم الذين في النار، وهذه الأمة هي التي أكثر منها ما يكون في الجنة، فكيف نقول كلهم في النار 73 إلا واحدة فقط؟ طيب هذا هو محل الإشكال، وسنجيب عليه إن شاء الله في الرد في الحديث. لكن المسألة الثانية نريد أن نتكلم عنها، بيان الإشكال في السند وردنا عليه، وفي المتن سنرد عليه أيضا. لكن نميل أصول هذه الفرق، ما هي أصول هذه الفرق التي اختلفت؟ علماء السلف لم يهتموا، أقول لم يهتموا علماء السلف، اترك المعاصرين ومن كتب بعد ذلك بحصر الأعداد هذه. نعم الحديث جاء في 72 أو 73، منه 72 في النار. علماء السلف اهتموا فقط بضبط أصول هذه الفرق، لكنهم لم يكنوا يهتموا بعدد كل أصل، كما يحدث في بعض الكتابات وبعض الأبحاث أنه أراد أن يجعل مثلا الجهمية 16، الروافض مش 15، الجبرية كذا. هذا لم يكن من دأب علماء السلف، أنهم يهتموا كثيرا بحصر هذه الأعداد لكل أصل، لكن اهتموا بوضع لأصول هذه الفرق. لذلك البعض جعلها 4 أصول وبعض جعلها 6 أصول، يعني وإن كان المسألة تنوع، لكنه نقول هذه سنبين أصول هذه الفرق المختلفة التي تفرع عنها بعد ذلك من كل أصل فروع من هذه الفرق، حتى وصل العدد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سيصل إلى 72 في النار إلا واحدة أو 73. نقول نبين أولا أن الخلاف، قال أن الخلاف ثابت وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، أنه قال ستفترق، وهذا أمر مستقبلي، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت هذه الفرق، وهو يتكلم عن شيء سيحدث، وهذا يبين لك أن يتكلم عن أمتي فيقصد بها أمة الإجابة، لأن البعض قال أن المقصود بها أمة الدعوة، ومال لهذا الكلام أو ذكر هذا الكلام من الصنعاني ثم رد عليه وقال هذا كلام حسن، ثم رد عليه بكلمات بالكلمات، فقال أولا أن ما ذكرت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقصد بها في حديثه إلا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، هذا هو الأصل. ثم قال إنها قال ستفترق، ويبين عن أمر مستقبلي، وإن كان أمر مستقبليا إذا شيء سيحدث، وهذا لا يكون إلا في أمة الإجابة الذين أسلموا أصالة، وإلا فاختلاف الكفار موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن يخبر عنه مستقبلا وهو واقع أصالة كان موجودا. إذا هذا يدل على أن الخلاف سيكون في أمة الإجابة ليست في أمة الدعوة أصالة. كذلك أن هذه الفرق لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وإن كان خرجت بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين كما سنبين، أيا كان الخوارج ثم الروافض أو الشيعة أو غير ذلك بدأ في الخروج بعد ذلك. فهذا كله يبين على أن أن أن الأمر أن الافتراق سيكون في افتراق أمة الإجابة، وإلا لو قلنا بأمة الدعوة فسيلزم من ذلك تكفير كل هذه الفرق. لو قلت بأن المسألة في أمة الدعوة سيلزم أن كل هذه الفرق كفار إلا فرقة واحدة أصالة، وهذا مناقض لما قال علماء السلف، لأن ليست كل هذه الفرق 76 كافرة، منها من هو كافر منها من هو فاسق، والوعيد هذا وعيد في النار قد يتكون بالخلود أو قد يكون بالخروج منها بعد ذلك، فهذا كلها في النار على سبيل الوعيد وليس على سبيل الجزم أن كلها من الكفار. هذه مسألة وقع فيها بعض أهل العلم، طلاب أهل العلم أقول ليس راسخين يعني بذلك، ظنوا بأن كل الفرق التي اختلفت في 72 أنها كفار، وهذا ليس بصحيح، منها فرق مبتدعة فاسقة ومنها فرق كافرة أصالة، وهذا يدل على أن أيضا أن المقصود في أمتي هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. لكنه أثبت الخلاف وقد قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين. إذن الخلاف قد ثابت، لكن أي الخلاف المقصود؟ لأن الخلاف على قسمين، خلاف إن صح القول من تدريسا ومنهجيا، خلاف في الأصول وخلاف في الفروع، وإلا دين كل واحد لا فرق بين أصول وفروع. لكن المقصود هنا إيش؟ بأن الخلاف المقصود في هذا الحديث هو الخلاف في الاعتقاد في الأصول، في الاعتقاد في الأصول، ليس الخلاف في الأمور الفقهية. وإلا وقع الخلاف في الفقهيات بين المذاهب وبين فرق أو بين يعني اجتهادات، هذا ليس المقصود في اللي هو الفروع، نقول غير معتبر، وهذا بعيد كل البعد عن المقصود من الحديث، حتى لا يظن أحد أن إذا اختلف أحد في قراءة الفاتحة في أن ركنية الفاتحة في الصلاة أو الجهر بالبسملة أو الإصرار بها مثلا أو غير ذلك من التكبيرات أو هذا كله في خلاف في الفروع، هذا ليس داخل في الحديث الذي معنا، ولا وهل التسبيح واجب أم غير واجب في الركوع والسجود إلى غير ذلك، هذا ليس معني. المعني في الحديث هو الخلاف في العقائد، الخلاف في الأصول، الخلاف في أمهات المسائل، الخلاف في الإلهيات، في الغيبيات التي تكون في العقائد. إذا نضبط الخلاف المقصود من الحديث، ثم نضبط أصول الفرق التي اختلفوا في ذلك. إن قلنا بالستة فرق فسنبدأ، لو أردنا نقول نبدأ بالخوارج على بداية الترتيب، لأن أول فرقة ظهرت في هذه الفرق هي الخوارج. طبعا بدايتها وكنا لا نشرح الفرق، لكن نبين هذا الأصول، لأن الخوارج هم الذين أصالة يكفرون بالمعصية، يقولون أن فعل الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. وأول ما خرجوا، يعني لو قلنا بداية قبل أن يكون فرقة، الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، الذي قال يا محمد اعدل لأنك لم تعدل، فقال يا سلم يخرج من ضيد هؤلاء أقوام، يعني ثم بين أنكم تحقرون صلاتكم لصلاتهم. طيب نرجع لأصول هذه الفرق، وقلنا أن أول فرقة ظهرت هي الخوارج بالترتيب الزمني، إلى أن وصلنا لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولما أصل إليهم ابن عباس يحججهم فيما عندهم من شبهات، ثم رجع بثلثهم، ثم حدث ما حدث ذلك من قتال علي بن أبي طالب لهم، ثم أصبحت بعد ذلك فرقة إلى وقتنا هذا لا ملا من أفكار. وهو إشكاليتهم كلهم أيضا بأنهم الذين جعلوا أن المرء يكفر بالمعصية، أنهم جعلوا الإيمان كله متكامل مركب، إذا ذهب منه جزء ذهب الإيمان بالكلية، فلذلك قالوا لما فعل المرء الكبيرة فقد ارتفع عنه الإيمان فذهب بالكلية، فليس عكس نقيض الإيمان إلا الكفر، فقالوا إذن هو قد كفر بذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه. ولا شك أن هذا ضلال مبين، أنه بسببه قد سفكت الدماء وكفر الناس وخرجوا على الناس وفعلوا ما فعل. ثم الفرقة الثانية نقيض الخوارج، وهي المرجئة، وإن كانت أخف ضررا قليلا سابقا، لكن أصبح الآن أنا أرى بأن المرجئة أصبحت ضررها أعظم من الخوارج، فيما يعني يكون خلف المرجئة من أناس، وهو يعني هو البدع بدع في كل شيء، لكنهم يعني هم قالوا أخف ضررا حتى أنهم لم يسفكوا دماء يعني ولم يقتلوا ولم ذلك، لكنهم أيضا يعني تركوا من قتل وحتى لم يحاسبوه على شيء، وجعلوا أن هذا كله يعني إيش، أنه لا فرق بينه وبين غيره. الشاهد بأن المرجئة وهم أيضا من البدعة بمكان يرون بتساوي الناس بالإيمان وعدم التفاضل، فيرون إيمان الملائكة كإيمان البشر، يرون إيمان جبريل كإيمان غيره من أحد هذه الأمة، ولم يجعلوا هناك تفاضل في الإيمان، وكأنهم أوقفوا قول الله عز وجل وسارعوا لمغفرة من ربكم وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الذي يدل فيه على تفاوت الناس في الإيمان وفي درجات الإيمان. وأيضا فهم أو لم يجعلوا هناك لا درجات بين الناس ولا تفاوت في الإيمان، وهذا أصل آخر أيضا تفرع عليه فرق بعد ذلك فرعية عن هذا الأصل، هو أصل الإرجاء. نحن لا نشرح الفرق لكن نبين الأصول فقط التي فيها. ثم الفرقة الثالثة في الأصول القدرية، وهذه القدرية قد ظهرت أيضا في زمان ابن عمر لما جاء حديث معبد وغيره، لما جاء يحيى الحميدي والحميدي نعم، وجاءوا لابن عمر في أدركوه في الحج يسألونه عن ظهر ما ظهر في الكوفة ممن يقال في مسألة القدر، فقال عليهم أو تلا عليهم حديث عمر بن الخطاب وهو حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان. طيب نرجع للفرقة الثالثة، قلنا الفرقة القدرية، وهذه الفرقة القدرية التي قالت بالقدر، وهذه الفرقة وقعت في بدعة شنيعة وتجهيل الله عز وجل وحشرك وتقدس أسماءه وصفاته، فتهم الله عز وجل بالجهل وقالوا لا يعلم شيئا عن عباد وأن عن العباد يخلقونها بأنفسهم ويقولونها بأنفسهم والله عز وجل. وقالوا علم وكتب الغلاف ونفوا العلم والكتابة كفروا النجع والذي غير الضياء أثبتوا العلم والكتابة ونفوا الإرادة والمشيئة والخلق بأفعال العباد. أقول فهؤلاء يسمى القدرية. قالوا نقيس القدرية الجبرية والأصل للرق الخارج الجبرية ونقيس القدرية وهؤلاء الذين أيضا وقعوا في منقص عظيمة جدا بأن نبهوا الله بالظلم لأنه يعني حتى أنه قالوا اتهموا الله بالنقائص وأن الله خلق العباد وطلبهم لو أكلوا من النار لأنه الذي خلقهم وكتب كل شيء وقدر كل شيء فكانت توفير النار فكانوا ادخلهم الله عز وجل العباد للنار كأنه هذا ظلم له حتى أنهم لهم بيت مشهور ألقاه في اليم مكتوب في اليد وقال إياك إياك أتتلى بالماء فكأنهم وينسبون ظلما لله عز وجل وأنهم أيضا وهم ليس كانوا يسوون بين جبريل وإبليس يقولون لا فرق بين جبريل وبين إبليس فجبريل تحت إرادة الله عز وجل ويفعل ما يأمره الله عز وجل وهو ينزل ويبقى وحيا ويبلغ الرسل إلى غير ذلك كل هذا بإرادة من الله عز وجل. قال وإبليس أيضا ما عصى إلا بإرادة الله عز وجل لأنه جعل كل شيء هو الله عز وجل ليفعل ولم يسجد ولم يغوي الناس ولم يضل الناس إلا بإرادة الله عز وجل لأنه لا شيء إلا تحت إرادة الله عز وجل. قالوا فهم سواء فساووا بين جبريل وبين إبليس وهذا ضلال مبين لا شك في ذلك. وهذا الأصل الرابع للفرق التي اختلفت في الاعتقاد وهم الجبرية فالخوارج نقيدهم المرجعة والقدرية نقيدهم الجبرية. ثم جاءت الفرقة التي بعد ذلك وهي الرافضة أو الروافض وهؤلاء الذين من أخبث خلق الله من شرار خلق الله عز وجل هم الذين يتعبدون إلى الله عز وجل بتكفير الصحابة وبسب أبي بكر وعمر وسب عائشة التي برأها الله عز وجل ويتعبدون ليل نهار ويقولون اللهم لعن صنمي قريش ويقصدون به أبو بكر وعمر ويسبون عائشة وهذا لا شك من قال ذلك فهو كافر لأنه كذب ما هو موجود في القرآن من براءة لعائشة رضي الله عنها. أيضا فهؤلاء الروافض وطبعا لهم فرق كثيرة تشعبوا منها بعد ذلك إلى يومنا هذا وإلى بعد ذلك. ثم الفرقة السادسة وهي الفرقة التي يعني تسمى الجهمية وهؤلاء أتباع جهم بن صفوان الذين يعبدون عدما هم يعبدون في الحقيقة عدم يقولون يعبدون الله ولكنهم لم يثبتوا لله عز وجل ذاتا ولا صفاتا يقولون سميع بلا سمع كريم بلا كرم يقولون يثبتون أسماء حروف جوفاء ليست لها معاني ولا شيء ولا يثبتون لله عز وجل أسماء ولا صفاتا فهؤلاء كأنهم يعبدون عدم. ومن الخوارق من الجهمية نزل تحتهم طوائف كثيرة في هذا الباب باب الأسماء والصفات مع اختلاف المسميات لكنهم هم الأصل في ذلك هم الجهمية الذين نفوا أسماء والصفات أو نفوا الأسماء والصفات. هذه الفرق الستة أديكم سؤال على الجهمية ولا بلاش السؤال بتكشف خلاص. طيب ما معنى أن تقول أنه من قال بلاش مش هم أغلوش عليكم مش هم من معنى أن تقول إن الله سميع بذاته بل يخل ياسين قديما وحديثا وبين ذلك ما معنى أن تقول أن الله سميع بذاته هل تصح الكلمة أم لا تصح وإن كانت تصح وجهها وإن كانت لا تصح وجهها. السؤال هنا وهناك هناك على معنى على النت أن تقول الله سميع بذاته. طيب ممكن نقول أول حاجة نسأله ماذا تقصد بسماع بذاته؟ قال الله عز وجل يسمع بذاته وان البلاد متصفه بصفه السمع وهي قديمه يعني اثريه، فهذا كلام سليم. ام سميع بذلك، وهنا ينفع لله عز وجل ان يكون له صفه، فهذا بقى الكلام المضيف. هي مش محل بحث عن النت ببدايه، هو انا منعت احد يبحث عن النت، العادي يجاوب يجاوب من مذاكرته، لكن هتروح تبحثوا على النت وتنقلوا لي على ناش حاجه من الاول اهو، عشان انا عارف قبل ما حد يجري على النت ويجيب حاجه. ممنوع البحث، اللي عنده اجابه من من من مما ذكر يقول مما يذاكر، ما عندوش اجابه خلاص يمتنع. لا اشكال، يعني ما وصلتش اللي احنا عايزينه، انت قاعد تفتح لنا السكه وخلاص. طب اقول لحضرتك حاجه، ممكن نقول ان سميع بدائي اي الله عز وجل كان متصلا منذ الازل بالسمع بصفه السمع، او سميع بدائي حتى يقول لك يعني حتى لا نثبت لله عز وجل الصفه، لان الصفه يعني الله عز وجل لم يكن متصل زي الكراميه قال الله عز وجل لم يتصل ثم اتصل ايه بالصفه، هل كده لا الله عز وجل. لو تكلمنا في سبق الكلام ان الله اذا اراد ان يتكلم تكلم، واذا لم يرد لم يتكلم، فهي ليست صفه ازليه مستمره. فسميع بذاته اي انه سميع صفه ازليه ومستمره. قول يا ابراهيم. بتفككك كده مش عارف، بتفككك كده يعني ايه؟ يعني فكرة السمع انه انتكاك جنة السمع عن ذات الله، يعني حد فهم حاجة؟ قول يا عبد الله. المبادنة الكلمة ان هو السمع ليس خاص ذات الله عز وجل، ذات الله عز وجل منفك عن السمع السر فخ، يعني فخ سميع بذاته كلمة غلط، لفظ مجمل. طب ايش كلمة غلط؟ لان نحن نثبت لله صفة السمع، فلا نقول سميع بذاته بل سميع بسمع سبحانه وتعالى. اما ان نحن نقول سميع بذاته فده يعني كلمة فيها لفظ، كلمة فيها تلبيس، تلبيس كلمة فيها تلبيس نفس صفة السمع لله سبحانه وتعالى. فصفة الصفة غير الذات، الصفة شيء والذات شيء، فلما نقول سميع بذاته غير سميع بصفاته. ممتاز، لكن ما أفدتش يعني ما أظهرتش الإشكال اللي في المسألة، لكن إجابة ممتازة أيضا. أنا قصدت أن الصفة الذاتية لله تصح، هو إيش قلته هنا كأن لا يجوز طبعا، كأن القائل يقول سميع بلا سمع. طب ليش قال كأن القائل يقول سميع بلا سمع يا عبد الرحمن؟ وانت مو عبد الرحمن، انت خلاص خدت فرصتك، لا نط كل واحد يمسك كلمه بقى ونكمل احنا بقى. ليش كأن القائل يقول سميع بلا سمع؟ ممتازه دي الجمله، ليش من اين برضه طارق سميع بلا برضه اي نفس السؤال لك يا ابو يوسف. انا قصدت ان صفه ذاتيه لله تصح، لا ماليش علاقه بقصدك، انا اريد باللي انا قصدته هل يصح ام لا تصح. اكثر من هل يجوز ان نقول سميع بعلمه سبحانه؟ انتوا بتسالين انا اللي بسالكم، فهل هو بعلم كل شيء هو اعلم؟ بعدت عن المساله انه قال سميع بذاته، نقصد انها صفه ذاتيه لله عز وجل لكنها صفه خبريه. لا يا استاذ، لما سالتك اخطات، بل كلامك الاولاني ما انتش فاهمه. لا يجوز، لكن اقول سميع بسمع، اي السمع منفصل عن الذات، سميع بسمع. ممتاز، ليش بقى قرار من ذلك؟ ما الذي يحب تقولي ذلك؟ طب ليش قالوا ذلك؟ ليش قالوا ذلك؟ صحيح ان الصفات غير الذات، وان الصفات قديمه قدم الذات، ماشي يا دكتور علاء، بس احنا عايزين نقول الكلمه صحيحه ام لا؟ طيب خلاص، هو طيب هو هنضم هو في خلاص كلامك يا استاذه مع كلامك. هو الصحيح طبعا هم قالوا هذه الكلمه الجهميه والمعتزله، لانهم يقولون هو لا يثبت صفه، لكن عنده اشكال ان السمع موجود ثابت في الكتاب، فيريد ان يقول السمع مش هيقدر ينفيه، لأن السميع موجود وصورة السمع. فيقول سميع بذاته حتى يجعل أن المسألة خاصة بالذات فقط، ملهاش سمع، فرارا من إثبات الصفة. فيقول سميع بذاته ولا يقول سميع بسمعه، كما قلت من الآن في الإجابة. الصحيح أن يقول أن الله سميع بسمعه بصفة السمع، لأن صفة السمع غير صفة الذات. فهو لما جعلها بذاته لأنه هو يرى بأنه سين ميم عين هو سميع، لكن لا يرى إثبات الصفة. طب أين سيجعل الصفة؟ فيقول السميع بذاته، يعني كأن السميع هي الذات وليست هناك صفة للسمع. لذلك هذه كلام أصلا للمعتزلة وكلام للجهمية ولا يصح. الصحيح أنك تقول كما قال بعضكم الآن أنه سميع بسمعه وليس سميع بذاته لإثبات صفة السمع. أما سميع بذاته كأنه فرق، جعل إثبات الاسم حروفا فقط ولم يثبت الصفة. لا طيب، هذا هو المقصود. لك الجملة هذه لا تصح عند أهل السنة والجماعة، بل هي يعني هي قائمة على أصول الجهمية والمعتزلة بأنهم لا يثبتون الصفات، ولكن لا حتى لا يستطيعون أن ينكروا الاسم الموجود في القرآن، فقالوا هو سميع بذاته وليس بسمعه. طيب هذه الأصول الفرق الستة التي من لا شيء. لا دي أصلا حاجات خاصة كلها، دي ما يعرفهاش إلا طلاب العلم وبالدراسة. ما فيش مشكلة بالعقيدة، لأنك أنت خلاص بتثبت إن لا أسماء وصفات، مش مطالب كعامي، مش مطالب كطالب علم. نعم بتدرج، لكن المسألة مش مشكلة في العقيدة، لأن دي أمور كلها مدرسة، ده تدقيق في المسألة. وفي عامي يعرف، ما هو ده اللي إحنا هنرد عليه، ومن العوام عارفين حاجة بالكلام ده. أعوذ بالله، سميع وبصير بس فقط. لكن كل هذا التدقيق احنا بنرد على الافخاخ اللي بيضعها المبتدعه بس فقط، لكن هذا ليس قدح في عقيده العوام مبدئيا، لكنه نقص في علم وتدقيق في طلبه العلم، طلاب العلم. طيب نرجع نقول الان هذه الفرق السته التي اصول الفرق السته التي خالفت او افترقت تفترق عليها الامه ويتفرع عليها بعد ذلك منها فرق. ثم الفرقه والأخيرة وفرقة أهل السنة والجماعة التي هي الفرقة التي هي الطائفة المنصورة، الفرقة التي هي على الحق والتي هي تتمة الاثنين والثلاثة وسبعين، الذين قلنا ست فرق تفرع بعد ذلك حتى يصل للثنتين وسبعين، ثم الثلاثة والسبعين بعد ذلك هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال كلهم في النار قال إلا واحدة. فإذا خرج المعتزلي وخرج الجهمي وخرج الخارجي وخرج الرافضي وخرج المرجئ وخرج الجبري، كل هؤلاء يدعون بأنهم هم الفرقة الناجية، وكل واحد حقا لو تكلمت معه هو يظن أنه هو الفرقة الناجية، ولكنه هو ليس من الفرقة الناجية. النبي لذلك أزال هذا الالتباس حتى لا أحد يأتي ويقول أنا صاحب الفرقة الناجية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال كلهم في النار إلا واحدة، ثم قال من هي الفرقة التي فيه التي هي فرقة ناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن هنا وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الضابط. هو قبلها قالهم الجماعة، وأيضا الجماعة فيها إجمال، كل واحد يدعي أنه الجماعة، وقال هو الجماعة في رواية قال هم الجماعة. طب ما هو كلهم مجتمعون، كل نحن اجتمعنا على ذلك، هم اجتمعوا وهؤلاء اجتمعوا فيدعون أيضا هم الجماعة. فما زال الأمر مجمل حتى جاء التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم أو التبيين. نقول قال ما أنا عليه وأصحابي، وهذا هو الضابط الذي لابد أن تحفره على صدرك أمام عينك، بأنه الفرقة التي ستنجو أو هي الفرقة الناجية التي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فإذا الناجي لابد له من خصائص حتى يكون من هذه الفرقة الناجية التي هي الفرقة التي عليه وأصحابي. فهنا نبين بأن هنا الفرقة الناجية هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما عليه أصحابه. ما كان عليه نفسه وأصحابه هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك ارجع للشافعي رضي الله عنه وقال آمنت بالله وما جاء عن الله وما كان وما على مراد الله، وآمنت بما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو على مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فهذا هو تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وما أصحابي، وهو الذي قال عنه بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، والذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، فبين بأنه علينا بما كان عليه الرعيل الأول، علينا بما كان عليه الرعيل الأول، فهم الأصل في ذلك، وقد كفينا به، قد كفينا بما جاءنا من الرعيل الأول. ويكفيكم قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال عليكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين قوم اصطفاهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم لنصرة دينه ولنصر دعوته، وهم أعمق الناس علما، انتبهوا، أعمق الناس علما، يرد على من يرى طريقة السلف إيش؟ أسلم، وطريقة السلف أعلم وأحكم، ضلال، هم أعلم، قالوا أعمق الناس علما، فالصحابة هم أعمق الناس علما، والضال المضل الذي يرى نفسه أعلم من الصحابة، أو يرى بأنه حقق ما لم يحققه في الصحابة في العلم، قال أبر الناس قلوبا، ما تجد أخشع منهم ولا تجد أقوى أبر الناس قلوبا، أخشى أحسن الناس خلقا. انظر هذا كلام ابن مسعود يصل في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك الفارق الذي بيننا وبين هؤلاء، لماذا نحن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، وكفى بتعديل الله عز وجل لهم، ألم يقل عنهم الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأهلها. فهنا هذا تعديل من الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد عدلهم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ أصحابي لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا قالها لمن؟ أحد يذكر هذه الحديث؟ قالوا لمن؟ قالوا لخالد بن الوليد لما تشاجر او ما اختلف مع من؟ عبد الرحمن عوف. عبد الرحمن عوف من السابقين الاولين المهاجرين، وخالد ايضا كلهم اصحابه، لكن انظر ده فقط بين خالد وبين عبد الرحمن، فجعل هؤلاء كان اصحابه، هو لا خالد مش صاحبه ده له قرابه مع النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كمان ايضا، ولكنه يبين لك عظم اهل السبق والهجره والصحابه، ما لك من جاء بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فأنت لابد تعلم قدر هؤلاء، وهؤلاء الذين أمرنا باتباعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال الجماعة ما عليه أنا وأصحابي أيضا، لذلك قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول، ده ما أنا عليه، صح؟ من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وعليه أصحابي، قال الله عز وجل ومن يتبع الرسول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، فيبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه انا واصحابي، لذلك من يخالف الاجماع فهو آثم، واصل اجماع الصحابه رضي الله عنهم ثم ما جاء من بعد ذلك، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي، لأن تحقيقا في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه ما أنا عليه وأصحابي. إذن أسعد الناس لا شك من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على أثره وعلى أثر أصحابه. إذن هذه أصول الفرق التي جاءت في الحديث. طيب، ثم نقول الآن الخلاف المقصود الآن في الحديث الذي ألقاه علينا البعض في المكت الأرادوا أن يقولوا كيف تكون الأمة المرحومة والأمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في جامع الحديث القدسي بأن الله يقول يذهب يقول لآدم أخرج بعث النار، قال من كل 1099 أو من كل 199 فيخرج واحد، فكيف يجمع ذلك مع كثرة اختلاف الأمة؟ قال على الراجح من كلام الشراحي أو من بعض الذين تصدروا لشرح الحديث، قالوا هنا لابد أن ننظر إلى حتى نحل هذا الإشكال الذي ظاهره متعارض في الظاهر فقط، بأننا نبين الناس ينقسمون إلى عوام وخواص، الناس ينقسمون إلى عوام وخواص، خواص الناس وعوام الناس. الخواص هم أفضل الناس لا شك، هم الأماجد الأكارم، هم نقول العلماء طلبة العلم أصحاب العلم الذي قد الله عز وجل ورثه لهم من الأنبياء. وعوام الناس هم عوام الناس الذين لا يدرون عن دين الله عز وجل شيئا، أولهم كآخرهم، يعني لا تستطيع ما تقول عنه لا مبتدع ولا ضال ولا فاسق، لكن هو من العوام، هو ولد ويموت ليس له في العلم شيء، لكنه على عقيدة على أهل السنة والجماعة أو على عقيدة الإسلام، عشان نبين بعد ذلك أن أهل السنة والجماعة. نقول هؤلاء العوام الذين لم يدرسوا علما ولم يتلقوا علما، هو عوام الناس، والعوام أكثر من الخواص. الخواص العوام، صحيح العوام. طيب إذا ثم الخواص قال عنهم الله عز وجل لما ذكرهم في سورة الواقعة، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء فين؟ في المتقدمين، صحيح؟ في المتقدمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال عن المتأخرين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في المتقدمين هم السابقون من المهاجرين والأنصار وغير ذلك، قال عنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما العوام فثلة من الأولين أيضا وثلة من الآخرين. لو أردت أن تأخذ يعني لا تأخذه بمعنى المهاجرين والأنصار ومعنى من بعد ذلك، ستأخذه بمعنى الخواص والعوام، فتقول بأن الخواص ثلة من الأولين لأنهم القليل، حتى في الآية هم المهاجرين والأنصار أقل ممن جاء بعدهم، فإذا الخواص هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما العوام أهل الصلاح أيضا من العوام، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إذا الصحيح أن أهل العلم قالوا إيش؟ العوام يخرجون من الحديث، لأن العوام هم الكسرة هنا، فالأهل يقولون أن العوام، وأهل العلم يفرقون دائما بين عوام الناس وخواص الناس حتى في الأحكام الشرعية. على بعض الطوائف يقولون علماء الفرق هذه الطائفة قد يصلون للكفر، وعوامهم لا يصلون إلى الكفر ويقولون في البدع. فهنا أيضا قالوا الحديث هنقسم الناس إلى عوام وخواص. العوام لا يدخلون في الحديث أصالة، لأنهم ليس لهم في الاعتقاد، ليس لهم في العلم ولا في البدعة ولا غير ذلك، هم عوام الناس على اعتقادهم الأصيل الذي قد ولدوا عليه وعاشوا عليه، فخرجوا من الحديث فأخرجناهم فارتحنا. ليش؟ لأن لما خرج العوام وهم الكثرة خرجنا من الإشكال الذي يدندن عليه البعض بأن كيف الأمة اللي هي المرحومة الخيرية ومع ذلك تكون أكثر في الاختلاف. نقول الاختلاف ليس في العوام، ده العوام خرجوا من الحديث، ليس محل الحديث في العوام أصلا، لأن العوام لو دخلوا في الحديث سيسبب لنا إشكال حقيقة. لكن العوام لما خرجوا فخرج العوام وهو كثرة الناس فخرجنا من الإشكال، تبقى لنا بأن الاختلاف سيكون بين الخواص، خواص الأمة أصالة هم الخواص المقصودين بهذا الحديث. فلما جاء الحديث يتكلم عن الخواص قال أن الكل سيفترقون على هذا العدد، وكلهم في النار إلا فرقة واحدة من الخواص الذين على عقيدة أهل السنة والجماعة، هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن الثلة الآخرين هذه انقسمت إلى ست فرق، لهذه الثلة من الآخرين قسمت فأصبح ست فرق، هذه أصولها المبتدعة، وتبقى فرقة واحدة وهي فرقة أهل السنة والجماعة. فإذا الرد على من أشكل ذلك نقول لا يعد العوام من ذلك، فخرجوا من الحديث فالكلام كله عن الخواص. فلما أخرجنا العوام من الحديث لم يكن عندنا إشكال في المقارنة مع اليهود والنصارى في شيء، لأن عوام المسلمين خرجوا من الحديث، فأصبح الآن ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين غيره من الأمة مرحومة، وأن أكثر هذه الأمة هم اللي سيخرجون من النار إلى غير ذلك. وأصبح الكلام كله في الحديث عن خواص المسلمين الذين سيفترقون بعد ذلك على هذه الفرق الضالة إلا فرقة واحدة التي هو وصفها يا سلام قال ما أنا عليه وأصحابي. فيزول الإشكال بالحديث بعد ذلك، ويكون أن المقصود هنا هي فرقة أهل السنة والجماعة الذين هم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصحابة. طيب انتهينا من الحديث الثاني بما فيه، كنا قد قرأنا أيضا بعض الحديث. طبعا احنا معكم التخريجات، فاحنا بنغض الطرف عن ما كان موضوعا مثلا نتكلم عنه وغير ذلك من الحديث التي هي ردت، سننتقل إلى قول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينه. والحديث صحيح على تخريج الشيخ رحمه الله عليه، إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. وهذا الحديث مشكل ايضا عند بعض عند اهل البدع والضلاله. احد ممكن يتصور اي الاشكال في هذا الحديث؟ قال ان الشيطان يائس ان يعبده او يعبد في روايه في جزيره العرب. وانا طبعا ما قالش جزيره العرب، لكن هذا الحديث اللي معنا ان يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. ما هو أكثر تكلمنا عنه، أنا تجاوزت ما هو هذا اللي قد سماه ملاة بارع في الرايتون فاحذروه، تكلمنا عنه في المقدمة يعني لما مررنا بصادق. نعم، وفي رواية أيضا أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب. طبون لا أنا أقول إيش الإشكال. لا ايش يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني وهنا أيضا قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب. هذا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام في جزيرة. أنا بقول إن الحديث ده هذا الحديث سواء هذه الرواية بعض المبتدعة يأخذونه ليشوشون علينا بأمور. فهمتم السؤال؟ ماذا يشوشون به علينا؟ بكل مشاهد كله تعرف يا مالك؟ قول طيب حديث أن الأصنام تعبد في لا تكون ساحة لا حق قوم من قومي يعني. طب أين الإشكال؟ في مسألة يعني أستدرك على الحديث نسيتها نسيتها يعني أخبركم بها في ربنا بس حديث 73 بس الأول نجيب على السؤال. ما فهمتش أنا أريد لو حديث لا تقوم الساعة حتى تقترب آليات نساء داوس ممتاز طيب انا ما انت انا اريد قول يا عبد الله الاشكال هو الصوفيه على ان ايوه والتبرك ليس من الشرك لان صرنا في الشرك وطاع الشرك. طب ما تعممها شويه ليه بقى؟ يعني هو لما انت جبت في الاخر الكلام يبقى هتقول ايش؟ تقول يستدلون بها للبدع والضلاله ان الشرك لن يدب في هذه الامه مره اخرى وهم يستدلون بذلك يقولون اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يائس ان يعبد في جزيرة العرب وفي الرواية التي معنا أن يعبده المصلون ونحن بنصلي فإذا الشرك لن يعود وأنتم تعبين نفسكم بكتب التوحيد ومجالس التوحيد والناس الشرك وهو أصلا النبي قد رفع الشرك من الأمة. نعم يا أستاذ جزاك الله خير أنت أجبتها قبلهم أنا قرأتها حتى نتكلم عن التوحيد ويحذر الناس من الشرك أن البعض يقول ليس هناك شرك الآن والناس كلهم على التوحيد مات النبي وكفر من كفر بالعرب. هذا رد يا أبو يوسف أنت بتجيب الرد بعد ما نقول الإشكال إحنا هنرد على الإشكال هذا. نعم لأن ده حديث أبو هريرة سنرد على عليهم في أن حديث أبو هريرة لما قال مات من سلم وكفر من كفر بالعرب إذن المسألة أن في كفر حدث وفي شرك حدث أصلا بعد ذلك لكن هم يريدون أن يستدلوا بهذا الحديث على أهل البدع والضلالة على أن الشرك لن يدب في هذه الأمة مرة أخرى وهذا كلام سبحان الله عجيب. لكن نقول الآن نرجع للحديث أنا أريد بس قبل أن أغادر هذا الحديث أعلق على مسألة استدل بها المبتدعة في مسألة الحديث 73 إن في زيادة في بعض الحديث رواية أخرى قال لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خذلهم أو من إيش خالفهم ثم طيب هذا الحديث ورواية أخرى في الحديث الذي كان في 76 قال هي السواد الأعظم قال إيش السواد الأعظم يستدل بهم خلينا نقول الأشاعرة تحديدا في زمننا هذا في غير من الأزمنة ويلبسون على صغار طلاب العلم وبعض الناس يقولون النبي قال السواد الأعظم وانظر إلى الأمة من السواد الأعظم في الأمة الآن في الاعتقاد فيقولون نحن علماء أكثر علماء المذاهب الأربعة كانوا أشاعرة من الفقهاء وغير ذلك ويقولون إن أكثر انظر إلى الدول التي نحن فيها الآن أكثر الأشاعرة وأكثر الناس إذا نحن السواد الأعظم إذا نحن الذي قصدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث وهذا بهتان عظيم وهذا بهتان عظيم أصلا يلبسون به على الناس ويظنون بأنهم السواد الأعظم. نقول لهم نرجع طيب الآن هم من من النبي قال هذا الكلام في زمانه صحيح؟ طيب القرون الخيرية الثلاثة هل كان فيها واحد أشعري أصلا؟ هل كان الأشعري ضدهم وجود؟ إذا نبدأ من الصحابة، هم الصحابة كانوا إيش؟ والتابعين كانوا إيش؟ وتابعي التابعين كانوا إيش؟ وعلماء القرون الثلاثة الخيرية كلهم كانوا إيش؟ وهؤلاء هم أفضل الأمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال القرون الخيرية. فإذا لو أردنا أن نرجع بداية لابد أن تعلم بأن القرون الخيرية كلهم كانوا على أهل السنة والجماعة، أو كانوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، هذا بداية أصالة. فإذا وهؤلاء كانوا السواد أم ليسوا السواد؟ هم كانوا السواد بعد ذلك أيضا. ثم الله أكبر، ثم لن تجد في كل قرن من القرون العالم أو مكان من الأماكن إلا تجد فيه علماء لأهل السنة والجماعة موجودين، أو أيضا هم موجودين في كل زمان ومكان. الأكثر من ذلك الآن ارجع إلى عوام الناس، عوام المسلمين اللي موجودين الآن، نقول لهم الآن هل في حد من عوام المسلمين إذا سألته عن دليل الأعراض، ولا أنتوا حتى مش عارفين، أو دليل التركيب أو نظرية الكسب الذي هم يجعلون هؤلاء الأشاعرة وأهل الكلام أصولا في اعتقاد العام، واختلفوا هل العام ده أصلا كافر على أصولهم لأن هو لم يقل بالنظر أولا والتفكر، أو يقول بنظرية دليل الأعراض أو بالكسب في القدر، وبعضهم قال لا هو مقلد يصح إيمانه، وبعضهم اختلفوا. طب هل العوام أصلا عوام المسلمين يعلمون شيئا عن هذه النظريات التي هي أصول عند المتكلمة وأصول عند الأشاعرة في الإيمان؟ لا أحد من العوام إذا سألته يعلم ذلك. إذن سواد الناس وعوام المسلمين لا يؤمنون إلا بالإيمان الصحيح الأصلي الذي ولدوا عليه، يعلمون بالتوحيد وبالشرك وبإثبات وجود الله عز وجل وغير ذلك على الأصل الذين هو أصل أهل السنة والجماعة. وأما أصول المتكلمة التي لا يعلمها إلا الخواص، لا يعلمها العلماء، إذا اعتقاد العوام على أي اعتقاد؟ ليس على اعتقاد المتكلمة وليس على أصول المتكلمة، بل اعتقادهم على اعتقاد أهل السنة والجماعة، على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا يعلمون يعني بأسماء الله وصفاته وغير ذلك والقدر وغير ذلك. إذا العوام المسلمين اللي هم السواد ليسوا على اعتقادكم ولا على أصولكم، هم على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يتحقق لكم ولا يتحقق لهم أصالة هذا البهتان الذي يلبسون به على الناس، ده يلبسون به على طلاب العلم أصالة. فالسواد هو عوام المسلمين وهم على عقيدة على فطرة الله التي فطر الناس عليها على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هم لو نظرت ستجد السواد الأعظم ولله الحمد هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء هم القلة الذين يدعون. وليس معنى وجود علماء في بلد إن كانوا علماء في بلد من البلاد أن الشعب يتبعهم أو أن العوام المسلمين يتبعونهم في هذا الاعتقاد، ولا بيانت لأن اعتقاد الأشاعرة لا يعلم أحد بالعوام ولا يعرفون يحققون اعتقادهم على كتب أهل على كتب الأشاعرة، مع وجود بعض الشيوخ والعلماء في بعض الأشياء لو صح يعني أن عندهم علم في أمور وأنا بخلاف العقيدة، لكنهم ليس معنى وجودهم دلالة على أن الناس يتبعونهم في هذا الاعتقاد. وقد بينا لو سألت أي عامي إيش دليل الأعراض، إيش هو دليل التركيب، إيش هو نظرية الكسب، لن يفهم شيئا ولا يقول شيء، وده أساس عندهم في إثبات عقيدته. فهذا يبين بأن هذا بهتان، وأن الصحيح الراجح أن السواد الأعظم هم أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان. طيب نرجع للحديث، لأن أنا هذا وإحنا الآن عشان أدخل في الحديث هنصلي الأول ولا هتفعلوا إيش ولا نعمل إيه؟ النيوم راح مننا كثير، مش ممكن هنمشي كده صح؟ ما فيش تسجيل كمان على المجموعة يا أستاذة، وفيه النهاردة ما فيش تسجيل على التليجرام. بص لحظة عشان أنا عندي مشكلة تانية هنا، لا أدري إيش اللي في الحال إيش اللي فضلي أبدا في إيش السؤال التاني ما كنتش سمعي. لا هو دي رواية ثانية أصلاً، ليه تتعارض عليهم؟ هي مش في رواية دي، في رواية أخرى لا تزال طائفة من أمتي، ده حديث آخر، إن هم يقولون بأن نحن الطائفة المنصورة، نحن السواد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يظهر لي التعارض هذا؟ تقول التوجيه يتعارض مع السواد الأعظم؟ لا، بس ليش يتعارض؟ ما هو السواد الأعظم مش في النص، مش في الرواية دي. ما احنا قلنا الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لو خرجناهم يبقى هم على الحق أيضا، فيش فيهم اختلاف، ما فيش مشكلة. ما احنا لما خرجناهم قلنا هم على الحق وهم السواد مع الفرقة اللي هي أهل السنة من اللي اختلفوا فيهم من الخواص، فلا يناقض، يعني لا يصل ليه بصراحة التعارض اللي عندك. لكن حتى لو أخرجناهم فهم على السواد، لأن هم أخرجناهم فخرجوا من الاختلاف وهم الكسرة. يعني أقصد أقول إن هم يوافقون، بالعكس السواد هم العوام الكسرة الذين عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، والاختلاف جاء في الخواص الذين هم أهل العلم، منهم من وافق العوام فكانوا معهم في السواد الأعظم، وتبقى الذين خالفوهم فكانوا هم في الفرق الستة المبتدعة الأصلية. رجعي بس كما قلت لك، طب ادخل نواتي اخبروني هنعمل ايه، هنأكل في الحديث. ما في المسجد هنا، بس الإمام هتصلوا هنا ولا يعني نكمل لحد قبل العشاء يعني؟ يبقى نرجع نصلي ونرجع، ولا هتصلوا هنا ونكمل؟ هو هنا مش هنصلي شويه ما انت هتأخر المغرب يعني ولا ايش؟ لا المغرب غير العشاء، نصلي المغرب افضل، نصلي المغرب ونرجع على طول، نصلي المغرب ونعود بعد المغرب ان شاء الله على النت، نكمل بعد المغرب ان شاء الله. هو اليوم بس حصل اشكال في الموعد، فظنوا البعض ان الميعاد الساعه 8 مع ان احنا منبهين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود لكتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، ووقفنا عند حديث أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم، وقلنا أن هذا الحديث ما فيه استدل به بعض عن البدع والأهواء على أنهم يرون بأن الشرك لن يدب في هذه الأمة ولن تشرك مرة أخرى، ولذلك يلوحون بعدم تدريس التوحيد وغير ذلك. وهذا الكلام طبعا باطل، وسنبينه بجمع بين الأدلة، لكنه نبين تحقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقوله هو الحق، وكأنه يقول لنا أنه إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون. ثم قال ولكن بالتحريش، إذن التحريش لم ييأس منه، وكأنه أقسم على ذلك كما جاءت الآيات أن الشيطان سيغوي بني آدم ويحرش بهم. ولو قلنا بأحد تفسير الحديث على أن المقصود بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، وأن هذا محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، على أنه أن هذا اليأس الذي سيكون للشيطان لا يكون المقصود بالمصلون هنا، على بعض التفاسير أقول الحديث تفسير الأول سنبينه الآن، وهو أن المقصود ذلك هو الصحابة، لأن يسلم يبين بأن الصحابة لن يرجعوا بعد ذلك إلى الشرك وغير ذلك، لكن الشيطان قد يأس، وأن الشيطان قد يأس أن يضلهم بالشرك، لكنه قد لم يأس أن يحرش بينهم. وهذا قد حدث في زمان الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قد حدث التحريش بين الصحابة، وحدث ما حدث في بعض الفتن وبعض الأمور، وهذا على حمل الحديث على أن المقصود هنا بالنعم المصلون هنا يقصد به الصحابة، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحريش وقد نهانا، قال لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وقال في رواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، وبين بأن فساد البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من الوقوع في ذلك، وحذر الصحابة رضوان الله عليهم. لكن فساد الذات البين بين الصحابة قد حدث بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما حدث ما حدث في زمان عثمان لما قاموا وعلى عثمان وقتلوه واستباحوا دمه، وهذا كان بداية مما حدث في فساد ذات البين. حتى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: لو كان في قتل عثمان بن عفان خيرا لحلبوا بعده لبنا، لكنه ولو كان في قتله شرا لحلبوا بعده دما. والحدث انه حلبوا دما بعد ذلك، ما توقف الدم بعد قتل عثمان بعد ذلك، وكان فيه شرا عظيما، حتى قالوا قد حلبوا بعده دما عبيطا، وهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. فنقول على حمل هذا التفسير ان ان ان ان التشاحن والخلاف كان نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، وان الشرك لن يكون، لكن الشيطان لم ييأس في ذلك ايضا. فاذا التحريش قد حدث، وكان هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا من في زمانه ما سيكون من بعده بعد ذلك. او نقول بان، وهذا طبعا لو حملنا الحديث على هذا المعنى اصلا، ليش تقول على هذا المعنى؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى تبين أنه قد حدث الشرك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث الكفر. قال أبو هريرة: مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب أصالة، وقال في رواية: وارتد من ارتد من العرب أصالة، عبدوا الشيطان، عبدوا الأصنام، رجعوا إلى عبادات أخرى. هنا نقول قد حدث. وأيضا قال في حديث آخر: لن تقوم الساعة تضطرب آليات النساء دوس على ذي الخويصرة أو ذي الخلصة، الناس على ذي الخلصة. وهذا يبين أن سيقع في آخر الزمان أيضا، يرجع مرة أخرى الأصنام وترجع النساء تلتف حول هذا الصنم، وقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في آخر الزمان، لكن ليس في زمان الأول، ليس في القرون الخيرية. إذن نقول هنا لا نستطيع أن نقول حديث أبو هريرة، لا يجعلنا نقول بالتأويل، لا نستطيع أن نقول بالتعارض، لأنه قد أثبت أن حدث الكفر. إذا نحمل المعنى الأول في الشرح على أن ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بيأس الشيطان هو ما كان في زمن الصحابة أصالة، أنه خاص هذا الحديث بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وطبعا هذا الوجه الأول. أو نقول الوجه التفسير الثاني للحديث: أن يأس أن يعبده المصلون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا يمكن للمؤمن أن يعبد الله ويعبد معه الشيطان، أو يعبد الله يعبد معه غير الله عز وجل. فكأن المقصود هنا أنه يأس أن يعبده، يعني أن يعبده المؤمن مع عباد حسب التليفون. هذا تكتب مين؟ تجاب الكتب دي كلها؟ طيب، إذن يائسة يقول هنا المعنى الثاني أو الوجه الثاني: يائسة أن يعبده، يعني يائسة أن يعبد المؤمن مع عبادات لله أن يعبد الشيطان. وكان المقصود هنا التلازم، يعني أن يجمع بين العبادتين. وهذا لا شك طريقان متضادان لا يجتمعان، لا يمكن للمؤمن أن يعبد مع الله شيئا أحدا آخر. قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا أصالة. إذن لا يجتمعان بحال، كل الناس يبدو، فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها، إما معتق أو موبق، فلا يمكن أن يكون مع عبادة الله عبادة أخرى لغير الله عز وجل. إذن لا يجتمع بحال من الأحوال، يعني لا يمكن أن ترى رجلا يعبد الله على حق عبادة صحيحة على حق، وعلم أن الله دين الله والحق، ويعبد معه غير الله. هذا لا يمكن أن يكون، وهذا يحمل عليه معنى التأويل الثاني للحديث بضم الروايات الأخرى أو الحديث الأخرى في إثبات أن حدث ما حدث من الكفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وردة من ارتد، وظهور الشرك، وهذا قد واقع أصالة. فنقول سواء في عصرنا أو في عصور قبلنا أو غير ذلك، بل حدث عبادة للشيطان صريحة. الآن ظهر في زماننا من يعبد الشيطان عبادة صريحة، يعني غير ذلك، غير الله عز وجل. إذن المقصود إما تعديلا للصحابة في الحديث الأول ويكون به المعنى في الصحابة كما بينا، أو يكون المعنى الثاني هو الاقتران بين عبادة الله وعبادة الشيطان، وإنه لا يمكن لأحد أن يرتد يعني أن يكون يعبد الله على حق ثم يعبد مع الله عز وجل غير الله عز وجل. وهذا تحقيقا أيضا حدث حتى قاله الكافر. الكافر أقر بهذا الكلام. من الكافر الذي أقر بهذا الكلام؟ إيش؟ رقم. ماذا قال هرقل؟ قال لما سأل أبو سفيان هل يرتد أحد منهم بعد أن يدخل الإسلام من قال لا. قال وأكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يخرج منها. فكأن هذا قول هرقل الذي قال ذلك لأبي سفيان. قال هل يرجع أحد منهم يرتد سخطا عن دينه في رواية يعني لما سأله أيضا قال لا. قال فمن تزوق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يرتد عن دينه. وهذا هو الحق. إذن هذا نكون إذا ما يمكن لأحد قد عبد الله عز وجل عبادة صحيحة أنه يشرك مع الله عز وجل أحد أصالة. ونقول وأما الذين يتجرؤون ويكذبون وقوع الشرك نقول لهم الواقع يرد عليكم. يعني لا نحتاج نرد عليهم كثيرا. الواقع يرد عليكم. الواقع يكذبكم. أليس الشرك موجود؟ أليس هناك من يعبد غير الله عز وجل؟ هناك من عبده الشيطان تصريحا، هناك من عبد غير الشيطان أصالة من العرب ومن غير العرب. فعبادة غير الله واقعة في الأمة موجودة والشرك موجود تصريحا وواقعا، لا يحتاج إلى يعني إلى رد أو رد هذا الحديث. الحديث الذي رواية أخرى فيه التي بيناه أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولعل هذا يحمل أيضا عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قد أراد أن يقول بأن هذا سيعصب منه جزيرة العرب من عدم الوقوع في ذلك، والبعض كان يشرح ذلك ويبين على أنه يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشر التوحيد لا شك في ذلك. لكن الحق نقول أنه ليس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مانع من أن يعود، وقد عاد. حتى ما زار في جزيرة العرب من الشرك في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى لما نافع عن ذلك ونشر دعوة التوحيد، وكان هناك من الشرك في جزيرة العرب، ورجعوا للأصنام ورجعوا لأمور أخرى والحجر والشجر إلى غير ذلك، وهو لذلك انتشرت دعوته المباركة في رجوع الناس مرة أخرى إلى التوحيد، وظهر ما ظهر من بعدك من يعني دعوة الدعوة. ولكنه وأيضا لو نظرت إلى زماننا فهناك في جزيرة العرب رجع الشرك مرة أخرى، وهو في جزيرة العرب أصالة لم تنتشر معابد للسيخ ومعابد للهندوس، تنتشر عباد البقر لهم، وانتشر معابد اليهود، وانتشر كفرا وضلالا ما يسمى تجميع الأديان بالديانة الإبراهيمية وغير ذلك. ما هو كل هذه في حدود جزيرة العرب، وكل هذه شرك وكفر صريح لا يمكن أننا نقول غير ذلك أصالة. ولكن قد وقع ذلك في جزيرة العرب، ولذلك لابد أن هذا أيضا يدفع بنشر التوحيد وببيان ذلك الحق للناس، ولا يلبس على الناس ويظن أن مع الإسلام دين، وهذا قد وقع. فإذا مسألة أن يأس أن يعبدوا المصلون في جزيرة العرب إما سنحمله على زمان الصحابة رضي الله عليهم أن هذا لا يكون أصالة، أو أنه وقد حدث بعد ذلك كما قلنا. ولكن هناك من كان ينافع عن ذلك، ورحمة الله على من نافع في جزيرة العرب عن نشر التوحيد وظل ذلك سنوات، ثم أتى من أتى وعليه من الله ما يستحق أن يدخل ذلك في جزيرة العرب مرة أخرى. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، ونبرأ من الشرك ومن المشركين ومن الذين يدخلون الشرك على الناس في كل زمان وفي كل مكان أصالة. وهذا يعني من والتحريش. أما من مسألة التحريش فهذه بقى وسائل التحريش كثيرة. النبي قد بين قال إن الشيطان سيحرش، وهذا التحريش هذا لا حدث عنه ولا حرج الآن، لأن الوسائل تختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأماكن أيضا. فأصبح التحريش موجود في كل زمان وفي كل مكان، وإن كان أهل العلم ينافحون عن ذلك وأهل الدعوة ينافحون عن ذلك أيضا، ويظهرون للناس وسائل التحريش بهم من في الشبهات وفي الشهوات كما بينا في الأسبوع الماضي، لأن الهوى قد يكون في الشبهات والشبهات. والشيطان يحرش أيضا بالناس في الشبهات في العقيدة أو بالشهوات أيضا في ذلك. فنقول هنا وطبعا وانتشر بقى التحريش بيهم في افكار العلمانيين واللي ما يسمى الليبراليين اذا قلنا او دعاة الحريه ودعاة المساواه ودعاة ودعاة ودعاة، كل هذا تحريش باهل الاسلامي وبعوام المسلمين، من يحارب الحجاب يحارب ويدعو للتغريب، يدعو الى العلمانه، يدعو المساواه بين الرجل والمراه، يحارب الدين، يحارب المصلين، يحارب سمت اهل الاسلام او سمت اهل السنه، يحارب ذلك، حتى لو يحارب اللحيه، يحارب حجاب المراه، الغالي ذلك من الأمور التي هي لا شك من وسائل التحريش، وانتشر كثيرا طبعا في وسائل الحديث الآن، وسائل التواصل وغير ذلك الموجودة، بل حتى التحريش بين الشيطان وصل لأهل الاستقامة أهل الالتزام. يعني أنت ترى في بعض المساجد أهل الصلاة في المساجد يأتي الشيطان يحرش بين المصلين، زيهم يتشاجرون على اللي يؤذن، على اللي يقيم، على التكييفات، من يفتح من يغلق، على وضع المياه، على هذا تحريش، مع انه بين اهل طاعه واهل عباده، وتجد القلوب قد تتغير بين الناس بعضهم وبعض، وهذا تحريش بين رواد المساجد موجود. الشيطان لن يترك على جميع الطبقات، قد قال يا سلم ان يحرش، سيحرش، يحرش بين بين بين بين بين ضعاف الايمان، حتى ولا يترك ايضا اصحاب اهل الايمان واصحاب المساجد وغير ذلك، بل يحرش بين طلاب العلم، بل يحرش بين الشيوخ احيانا، ويوقع بينهم الشيطان، فهذا يتكلم عن هذا وهذا ينكر عن هذا بغير حق، او هذا يتكلم بهذا، هذا تحريش اصاله، وهذا كله من عمل الشيطان، قد نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن علينا أن نحتاط من هذه من تحريش الشيطان بنا، وأن نغلق هذه الأبواب، وهذا مقامه طبعا يعني ليس هنا، لكننا نشير إلى الحديث. طيب في التوجيه الثاني حضرتك قلت من يعبد الله حق لا يمكن أن يعبد غيره، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمشي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ثم أصبح كافرا. طب إيش في تغير؟ هو خلاص ما هو وقت ما أصبح كافرا لم يصبح مؤمن، يعني إيمانه ليس على الإيمان الكامل الحقيقي الصحيح الكامل، ما دام تغير هكذا، وأنت تظن إن واحد إيمانه كامل ثم يمسي كافرا؟ هو الإيمان فيه درجات، مش قلنا إذا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، مع أصل الإيمان، لكن هل وصل الإيمان الكامل؟ لا يمكن يكون وصل الإيمان الكامل ويمسي كافرا أو يصبح كافرا، لكن هو سماه مؤمنا يعني مسلما، هنا ممكن تقول المسلما. فذلك الآية قد كفرتم بعد إيمانكم فأسقط الله لهم الإيمان. ثم قالت الأعراب الأمانة قل لم تؤمنوا قل قولوا أسلمنا، ما قلنا الإيمان والإسلام قد يجتمع الفرق في الذكر، فأنت لو على حسب السياق إما تحمله على أصل الإيمان أو على الإسلام يعني، أو يكون المقصود بالإيمان الكامل، لكن لا يمكن أن ينتقل من الإيمان الكامل مرة واحدة إلى إلى إلى إلى إلى الردة، لن تجد يعني، هذه مش غير متصورة، لكن لابد سيمر الأمور، فأنت لا تحمل هنا تحمل أن معه أصل الإيمان، يقصد بالإيمان أصل الإيمان وليس الإيمان الكامل، وهذا معنى أنه هو لا يشتغل، لكن الشرك غير المعصية، لأن المؤمن الكامل ممكن يقع في المعصية فينزل من الكامل للأقل، المعصية شيء والكفر شيء، هذه مسألة، لكن إنه يعبد الاثنين، وقت ما عبد وقت ما أشرك لم يكن يعبد الله، لا يعبد الاثنين معا أصالة، لا يمكن يجتمع في قلب مؤمن حق الله عز وجل وإله آخر، لا يمكن هذا، هذا يكون نفاقا ليس إيمانا أصالة. ماشي، ما هو ارتفع دي معصية، ارتفع الإيمان، الإيمان ظل فنزل من الإيمان إلى الإسلام أو من الإيمان الكامل للإيمان الأقل، يكون ذلك، وحتى هو لما فعل نزل ما اجتمع معه أصالة يعني. لكن الإيمان ممكن يحتمل، القلب يحتمل إيمان ومعصية نعم، لكن يحتمل إيمان وكفر لا، ما يحتمل إيمان وكفر، إما ينزل من الإيمان يطلع للكفر أو من الكفر يرجع للإيمان، لا يكون معه. نعم ممكن يكون حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدعوة جاهلية، وأنا أحسنت لما قال يا الأنصار يا المهاجرين، وحدث تحريش، جزاك الله خير يعني أصالة، وهذا تحريش أيضا نعم، نقول حدث نعم حدث نعم، لكن النبي كان معهم فأبطله، ما اكتمل يعني، هو هم الشيطان بذلك أن يجعل بينهم ذلك، ووجود النبي مانعه، لذلك قال أنا أمة لأصحابي، وقال في ذهبت أنا جاء أصحابي إيه؟ ما يعدوا أصحابي أمنة لمن بعدي، فذهب أصحابي جاء أصحابي ما وعدوا، هذا يبين لك أن هذه القرون خيرية، لذلك يصدون عن من معهم أصلا. طيب نأخذ تقرأ شيخ باب ذكر قوله سلام. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد هواه يضله. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا يحيى بن زياد بلقب فقيه قال حدثنا طلحة بن زيد عن ثور بن زيد عن يزيد بن شريح عن نعيم بن همار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله بئس العبد عبد رغب يذله رغب يذله عندك تشكيل رغب يذله رغب تشكيل القاف رغب يضله نعم رغب يذله. قال حدثنا الحلواني ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الكوفي قال حدثنا زيد الخصعمي عن أسماء بنت عميس الخصعمية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله. نعم حسن كبير نأخذ هذا الرسول الله لأنه طبعا وفيه انتهى الحديث الأول قد بين الشيخ بضعفه وفي طلحة بن زيد وهو متروك وحقيقة ما طبعا ليس الباب باب الشيخ ليس بابنا لكن زي طلحة بن زيد إن كان متروكا ما قال الأولى كان أن يقال أن الحديث موضوع أن هذا راوي متروك لكن الشيخ قال ضعيف جدا حتى ان الذهبي كان يقول عنه انه يضع الحديث يعني الذهبي قال عنه انه كان يضع الحديث لذلك نقول طبعا هذا ليس من ليس لي ان اعلق على ذلك لكن انا نقلت كلام الترمذي عن طلحه بن متروك زي قال انه كان يضع الحديث والشيخ نفسه قال عنه متروك فكان بعض يقال انه الاولى ان يقال ان الحديث موضوع اصلا الذهبي أسف الذهبي إنه الرواية عن الترمذي لكن الجامع الذي قال عنه ذلك وإلا أن تكون إن الشيخ يرى أن له إسناد آخر عند الترمذي أيضا بإسناد آخر لكن فيه ضعف يعني فيه جهالة زيد الخثعمي هذا بإسناد الآخر عند الترمذي فيه زيد الخثعمي وكان فيه جهالة فلعله يعني نزل من هذه الدرجة إلى الإسناد الضعيف بسبب الجهالة ضعفة الإسناد إنه هو الذي يلي إسناد ضعيف زيد الخثعمي مجهول قال مجهول ذلك ضاعف الحديث لجهالة زيد بن الخثعمي نقول لكن أنا أقول المعنى هنا سنبينه لأنه قال فيه أو قيل فيه أو نقل بئس العبد عبد هواه يضله بئس العبد عبد رغب يذله طيب هنا بئس وأسلوب ذنب بئس أسلوب ذنب و وهو مجامع الذم في بئس يعني علماء اللغة يقولون أن بئس من أقوى أساليب الذم فيها مجامع الذم كما يقال بخلاف المدح نعمة نقول يقول فيها مجامع المدح لكن هنا في لفتة قال بئس العبد قال العبد صحيح طب لماذا العبد يستحق الذم ده مقام العبودية من أشرف المقامات طبعا عشان كده تحكي طب مقام العبودية أرقى المنازل وقد دلت الأدلة على ذلك والأدلة التي دلت على ذلك قول الله عز وجل أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعبده في خمسة مواضع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآيات في الإسراء وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فالعبودية أشرف المنازل ولما قام عبد الله يدعوه فهي ومع ذلك قال نعم بئس العبد فكيف يؤتى بصيغة العبودية ويلصق بها الذم؟ انت هتجاوبه؟ طب ماشي ده ممتاز كده هاي عجب ايش؟ المحمودة ممتاز يعني تقصد ان هو لان كانت لغير الله؟ إيش؟ لأنها كانت لغير الله. يعني هي تريد أن تقول إنه كان لغير الله. عبادة محمودة صفة. إذا كانت جاءت محمودة سكنة عندما كانت مضافة لله عبد الله. غير الله إذا إذا مضافة لله هذه نعمة عبادة يعني مطلقة قد تحتمل قد تكون مذمومة وقد تكون مذمومة كانت إضافة لله هذه نقول يعني الإضافة هي اللي أعطت إليها التشريع يعني هذا يعتبر من الإضافة مخلوق لخلافة التشريع فإن كان العبد مضافة لله فهذا للتشريع وإن كانت غير مطلقة فتحتمل بك أو نقول عليها مذمومة الله أعلم. طب من السياق السياق عشان هو السياق القيامة ليس العبد عبد هو أي جعل هذه العبودية للهوى يبقى هنا هو ده اللي انا كنت بقوله هذا يبقى تدخل هنا السياق من المفسرات ومن المقيدات فلما قال بئس العبد عبد هواه فهنا ما لم يطلق العبد قال عبد هواه فاذا لما قيد ودي قاعده خد المفسرات من المقيدات اصاله فاذا اتممت القراءه رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد الذي استحق الذنب هو الذي كان عبد الهوى فلذلك أصبح وقد بينا الأسبوع الماضي قلنا الهوى الممدوح والهوى المذموم أيضا فلذلك هنا لازم ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد هواه يضله فقال بئس العبد لذلك أصلا لكن هنا لابد أن نبين العبودية الحقيقية تناقض ذلك لو أنت عبد الحقيقي لله عز وجل لا يمكن لك أن تتبع الهوى لأن العبودية الحقيقية تستلزم منك أمرين أو تستلزم أمران أو شرطين أولهما الاستسلام العبد الحق والذي استسلم لله عز وجل والاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى باب الإيمان والاستسلام إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذا اعترفت بربوبية الله حقا الربوبية والألوهية وجب عليك الاستسلام إلى الله لذلك الله عز وجل بين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله قال أسلمت لرب العالمين وقال تعالى في سورة الحج فله أسلم وبشر المخبتين فهذا الاستسلام التام لله عز وجل هو ذروة العبودية للمرء تاج العبد أن يستسلم لله عز وجل لذلك الله عز وجل لما مدح إبراهيم عليه السلام مدحه باستسلامه لله عز وجل وقد ظهر ذلك جليا في واقعة ذبح إسماعيل ما جلس زمنا طويلا إبراهيم ليس عنده ذرية ثم الله عز وجل من عليه وأكرمه بإسماعيل ثم بعد أن بلغ معه السعي جاءته الرؤية بأن يقتل بأن يذبح إسماعيل عليه السلام وجاء وقال لإسماعيل فإسماعيل قال يا أبي افعل ما تؤمر لأن رؤية الأنبياء حق فتله وضعه ولما تله للجبين وأراد أن يسبحه نزلت قول الله لقد صدقت الرؤيا ونزل الفدية لإسماعيل عليه السلام وهذا كان استسلام تام من إبراهيم لأنه كان يؤخذ منه ابنه الذي ظلت سنوات طويلة فيها بعد عمر كبير له أيضا وبعد ذلك استسلم لأمر الله عز وجل بالذبح لذلك أيضا وليس إبراهيم بس فقط بل النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أروع أمثلة الاستسلام لله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من مكة وهو كان يعني شديد لحب مكة قال والله إن الله يعلم أنك أحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت وطبعا جاءه الأمر بالهجرة قصة معروفة لما جاء أبو بكر وقال الآن إلى الوقت فهذا كان استسلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل له في الخروج بل الأكثر من ذلك ما نزل في صلح الحديبية الذين ما استطاع الصحابة أن يقبلوا ذلك أو بعضهم كما جاء عن عمر وغيره لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من الله أمرا بأنه يوقع على هذا الصلح وأن فيه فتحا بعد ذلك وفيه خيرا كبيرا وهذا كان استسلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل حدث حتى من حدث من الصحابة الذين لم يقبلوا ذلك ثم استسلموا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأن هذا أمر من الله عز وجل وصور الاستسلام لله عز وجل كثيرة حتى في الفروع وقد حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في أكثر من موقع منها في خيبر لما غلت القدور وكانوا في جوع شديد وورعت اللحوم الحمر على القدور واقتربت من النضج واقترب الطعام فنادى منادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية فانكفأت القدور في وقتها وليس معهم طعام ولا ذلك أصالة بل أكثر قبل ذلك عندما يروي لنا أنس رضي الله عنه وارضاه كيف نزل تحريم الخمر لما قال كنت ساقي القوم وكنت كان وكنت أصب الكؤوس وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس كما يقال. ثم نادي منادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل قد حرم الخمر. ثم تلا تلي قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. حتى أن الخمر كانت تلقى في شوارع المدينة أنهارا من كثرة ما كان الصحابة يعني يحبون الخمر ويصنعونها صارت أنهارا في شوارع المدينة بعد أن نزل تحريم الخمر. وهذا استسلام من الصحابة رضي الله عليهم قالوا ربنا انتهينا. علامات كثيرة جدا تبين منها أيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس خاتمة من الذهب فلم يكن يعلم بتحريم الذهب أصالة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فأخذ الخاتم ورماه فقيل له خذه ألبسه لأهلك أو بيعه فقال ما كنت أخذ شيء قد ما كنت ألتقط شيئا قد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم أو ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في معنى الحديث. انظر الاستسلام ذهب تركه فقط لأن المعنى كان له أن يأخذه وكان يعطيه لزوجته أو يبيعه فليس هناك تحريم في ذلك لكنه كان استسلاما لما يفعله لما جاءه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقا كان دأب الصحابة من قبلهم الرسل ومن قبلهم الرسل والأنبياء. فهذه العلامة الأولى وهو الاستسلام أن تريد أن تحقق العبودية لابد لك من الاستسلام. جاءك الأمر من الله جاءك النهي من الله عز وجل أو جاءك من السنة ما تقول بقى طب هو الحديث صحيح أو الحديث ضعيف أو في اختلاف في المسألة ففي قول ثاني طب ننظر في المسألة نجمع الأقوال لا ما كان الصحابة يسألون حتى عن ذلك لما يأتيه هل كان على التحريم ولا كان على الكراهة ما سمعنا بصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل الأوامر هل يا رسول الله هذه كراهة أم هذا تحريم هل أأسم أم لا أأسم كانوا يقولون أمنا بالله وأمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتبعون حتى بما لا يسألون عن ما نحن فيه الآن الذين الناس تسأل أول ما تقول له تحريم قل لك ده على الكراهة ولا على التحريم يا شيخ بس طب في خلاف بالمسألة هو أول شيء بيسأل عن هذه الأمور قبل أن يقول سمعنا وأطعنا جاءنا النص من الكتاب ومن السنة فنقف عند ذلك ويأتي بعد ما يأتي بعد ذلك من أحكام. هذا ما كان دأب الصحابة. أما العلامة الثانية من ذلك وهو الاتباع الكامل كان هذه علامة على العبودية وعلم تدخل الهوى اتباع كامل ليس اتباع في جزء دون جزء لا أعبد الله وأصلي لكن أجي في العبادات والزكاة والمعاملات أقصد أو الزكوات وأنا هنا عندي إشكال بقى أنا تجدني قائم بالليل وصائم بالنهار لكن في الزكاة أحاول بقى إيش أدور حول الزكاة بقى وفيها هنا قول ولا ما فيش أخرج أم لا أخرج هي عروض التجارة فيها خلاف ولا فيش فيها خلاف هي الـ أخرج من عين المال ولا أخرج من قيمة المال وهكذا أو في المعاملات هذا الأمر يحتمل الربا أم لا يحتمل الربا هو ممكن يكون بيع فيه صحيح أم بيع باطل الكل واحد هنا كمال العبودية هو الاستسلام لله عز وجل في كل الشرع ليس في بعضه دون بعض أصالة قال في معنى الحديث الذي قلنا المعنى الصحيح والحديث في خلاف في سنده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني لا يؤمن هنا إيش لا يؤمن إيمانا كاملا لا يتحقق له الإيمان الكامل أي العبودية الكاملة لله عز وجل حتى يكون هواه كله تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هواه هو الشرع ليس عنده لكن لو قدم الهوى في جزئية من الجزئيات على الشرع فهو نقص ليس عنده الإيمان الكامل وطبعا هذا لو فعلها تقصدا أو فعلها استكبارا أو جهودا إلى آخر الحالات التي نتكلم به لذلك دائما ننقل كلام الشافعي في أكثر من مرة لما سمع هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما نقل البيهقي والبيهقي كثيرا ما ينقل عن بعض أقوال الشافعي قال أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مرادي الله أمنت يعني هنا ما في هوى يتدخل أمنت بالله وبما جاء وبمراد الله يعني أمنت بالله أولا واللي جاء عن الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله وما جاء ومن جاء عن رسول الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دخلا ليس له هو ومن الشافعي اللي ممكن يقول أنا مجتهد مطلق وإمام أصالة، كان يأخذ من المنبع أصالة ويخرج من الكتاب والسنة، ومع ذلك يضرب لك ليبين لك إيش أنه ما عنده الله أعطاه ما أعطاه من علم وفقه وغير ذلك، لكن هذا هو لما ما أخذ ذلك إلا بتمام العبودية، وهي الاستسلام والاتباع الكلي، أنه هواه هو هوى ما جاء عن الكتاب وما جاء عن السنة. لذلك الله عز وجل لما حذر داود عليه السلام ما قلنا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، انظر ولا تتبع الهوى، جاءت الفاء للتعقيب فيضلك، ولا تتبع الهوى فيضلك، أصبح اتباع الهوى دلالة على الضلال، لأنه قال فيضلك، يعني حتى الفاء تفيد التعقيب والسرعة، فبين أن الضلال كان بسبب اتباع الهوى. وهكذا في كل زمان ستجد أن من اتبع الهوى لابد سيقع في الضلال فأي جزئية، لا يشترط أن في كله، لكن أنا قلنا الآن هذا يبين لك الاتباع الكلي، ليش؟ هذا تحقيق العبودية أصالة. لذلك هو هنا بيانه في مجاء في الحديث بيس العبد عبد هواه يضله، بيس العبد عبد رغب يضله أصالة. ثم قال أيضا في الرواية التي تليها بيس العبد عبد هواه يضله، قد بيان هذه نفس المعنى بذلك أيضا. في كلكم نسخة واحدة، لأن في رواية بيس العبد يختل الدنيا في الدين، بيس العبد يختل الدين في الشبهات، بس ما أدري يبدو أنه مش في الدنيا. في زيادة في هذا الحديث، ما كلكم كلنا نسخة واحدة صحيح؟ قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن بنظم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. نعم. قال الحديث أيضا هذا فيه يعني في السند فيه ما فيه من الضعف، لكن سنبين المعنى لأنه جاء حقيقة أحاديث أخرى وآيات أخرى في هذا المعنى في مسألة التبويب إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمليه فإنه مثل. وجاء من الكتاب من قول الله عز وجل، يعني احنا سنشرح على آيات وأحاديث أخرى صحيحة مع ضعف هذا الإسناد، ومن قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فهنا هذه الآيات تبين معنى التبويب، إذن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثل. فهنا المثلية جاءت فين؟ إنه جلس يستمع كما في الآية، يجلس يستمع إلى آيات الكفر والعياذ بالله والاستهزاء فرضي، فرضي بذلك. فلذلك جاءت الآيات بأن الجلوس معهم دلالة على الرضا بما يكون. فقال إنكم إذن مثلهم، فجاءت المثلية بالرضا، والرضا كما سيأتي لا يشترط فيه القول ولا يشترط فيه الفعل، بل المصيبة الكبرى الرضا بقلبه فقط. يعني إذا رضي بقلبه فدخل في المثلية حتى وإن لم يقل وإن لم يفعل، بل إن لم يجلس كمان، إن لم يجلس معه وكان بينه وبينهم مئات الآلاف من الكيلومترات كمان، لكن رضي على ما هم يعملونه فوقع في المثلية أيضا هنا. وهذه شابههم لما رضي، شابههم في الفعل لما رضي بفعله، ورضي بقولهم شابههم في الفعل، وشابههم في القول، وشابههم في العمل، بل وشابههم في العقوبة. قال تعالى: أيها الذين آمنوا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، كما جاء في سنن الترمذي، المرء على دين خليله، فانظر من تخالف. والأصرح من ذلك لما بين أسلم تفصيلا الدنيا لأربعة نفر. رجل أتاه الله المال والحكمة، غني، الله عنده مال وحكمة، عالم وعنده مال أيضا، حكمة العلم وعنده المال، وإن كان قليل في العلماء، من أشهرهم ابن حزم، عبد الله بن مبارك، أمينة. طيب، ورجل أتاه الله المال والحكمة، فهو يصلي دخلنا الحكمة على هلكة المال في الحق، عنده المال وبعلمه وحكمته يستخدم هذا المال على هلك على النفع له في الدنيا، وهذا فعل الصحابة. يعني احنا تجاوزنا وقلنا عبد الله مبارك وابن حزم، لكن ارجع للاصل، رحمن بن عوف وعثمان بن عفان وابو بكر الصديق وغير ذلك، كان الاولى بنا اننا نقول ذلك، نستغفر الله ونتوب اليه، على ان هؤلاء اظهروا لنا كيف التعامل بالمال مع العلم الذي كان عندهم والجهاد وغير ذلك، ولكن اخذنا يعني حتى نقترب من نحن اصلا ابعد منهم، هؤلاء العلماء الافزاز جاءوا بعد ذلك. ورجل اتاه الله العلم ولم يؤتيه المال، اتاه علما ولم يؤتيه مالا، وهذا كثر، فنظر الى فعل الاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو اتاني الله المال مثل ما اتى فلان لفعلت مثل ما فعل فلان. هنا قال النبي: فهما في الارض سواء، وهذا وجه الشاهد، وجه الشاهد في الحديث، فهما في الارض سواء. الرجل لما ليس عنده مال لكن قال: لو عندي مال مثل فلان لفعلت مثل فلان، فساوى في الاجر او اخذ في الاجر، وطبعا لا شك ان من فعل سيزيد بالفعل، لكن نقول قال لنا هما في الاجر سواء. مع الرجل الذي لم ينفق درهما واحدا لكنه صدق الله، والله يعلم ما في القلوب، فوجده صادقا انه سيفعل لو كان عنده ذلك، فاعطاه الاجر وصدق. وقلنا المرء على دين خليله، فاذا راى الرجل هدي الرجل وفعل الرجل ارتضى كان مثله سواء في العقوبة أو في الثواب. ورد ثالث: رجل أتاه الله المال ولم يؤتيه الحكم، فيسلط ماله هذا بغبائه بقى وجهله على المال، فينفقه على غير ما أراد الله عز وجل، مرة في المنكرات في المعاصي والعياذ بالله، أقل لها يعني لو كان يعيش في الإسراف وفي التبذير، ده لو كان في المباحات أصالة، يعني ده اللي بيشتري كده حاجته الحمام والطياره، أو يروح يجيب لوحة العربية بكذا مليون عشان يبقى اسمه مكتوب فيها، هذا حقيقي، تجد بعض الحروف تكون الاسم وجنبها الرقم، فهو اشترى اسمه ما تجده أيا كان، فيدفع فيها ذلك ملايين بغير ذلك. والرجل الرابع ده حط الأربعة، قال: رجل لم يؤتيه الله لا المال ولا الحكمة، ولم يؤتيه الحكمة، فنظر الذي معه المال وليس معه الحكمة، الذي ينفق المال في غير مرضات الله، فنظر في الفسق والفجور، فقال: لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت مثل ما فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: فهما في الوزر سواء، كما قال في الاثنين الأوائل هما في الأجر سواء، قال عنه هما في الوزر سواء. وهذا الحديث يبين لك، وهذا يكفينا يعني في الباب، وأبين لفتة مهمة جدا، ترى من هنا من مع وجود الأحاديث الصحيحة هذه ومع وجود الآيات، لكن لما يكون السند فيه ضعف لم يكن من علمائنا أو المتقدمين من العلماء يرفعون الضعف هذا بأحاديث صحيحة أخرى وآيات، لا يبقون الضعف في الأحاديث. تعتبر دي مسألة حديثية أو يعني هو قال إحنا استدللنا بآيات وبأحاديث صحيحة أثبتناه، لكن لم نرفع الضعف عن الروايات الضعيفة بحجة إن في أحاديث أخرى صحيحة، لا يبقي الضعيف على ضعفه، لكن ممكن يحتج بالحق بالصحيح من الأفواه من الآيات أو من الأحاديث ليبين المعنى، لكن يظل هذا على ضعفه لا يجبره بإيش بغيره، وهذا إنصافا حديثيا إنه يبين ذلك أيضا. فهنا قال في المعنى الحديث إذا رضي الرجل هدي الرجل، وهذه مسألة مهمة جدا أن نقول بأن أنك هنا لابد أن تكون من أصحاب الصنف الأول والصنف الثاني، وأن هذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بالثبوت إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله، وأنك تحذر إذا رأيت أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلالات وإن لم تفعل بفعله ولم تقل بقولهم، المصيبة الكبرى أن ترضى بأفعالهم، فلابد أن أيضا تصحح اعتقادك حتى ولم تقل بالقول وبالفعل، لكن لابد أن لا ترضى بما يفعلونه، وإلا وقعت فيما هم وأصبحت معهم سواء حتى وإن لم تفعل ولم تقل. وهذا الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة. لذلك جاء أيضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا الملعون ده هو لم يحدث ولم لكن آواه، رضي ببدعته وبمحدثته فآواه، أوابا إما أنه سهل له أقامه عنده، فتح له أماكن لنشر البدعة، طبع له كتبا، نشر له رسائل، وكل هذه مع أنه هو لم يقل ولم يفعل الثاني اللي بيقول ويفعل، لكنه لعن الله من آوى محدثا، لم يحدث ولم يبتدع، لكنه كأنه رضي بهذه البدعة ونشر هذه البدعة. وهذا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء لا يرضى بما عليه أهل الأهواء وأهل البدع. ثم وهذا يبين أيضا مسألة أخرى فإذا مستنبطة الحديث ممكن نستنبط منه قاعدة دائما بنقولها في الشرع، أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، لا يفرق الشرع بين المتماثلين أصلا، لأن الرجل إذا رضي كان معه في الوزر، وإذا رضي كان معه في الأجر، فإذا الشرع لا يفرق بين المتماثلين. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أصالة. فإذا من رضي بأهل الأهواء وإن لم يفعل فعلهم ولم يتكلم بكلامهم ولم يحتج بحججهم كان معهم، أنزله الله عز وجل نفس هذه المنزلة. وهذا فيه ضلال على بعض، وهذا فيه رد على بعض الأمور الفقهية، ترد على بعض الفقهاء الذين فرقوا بين المتماثلين في الأحكام الفقهية، ودي طبعا يرجع لها في الفقه، لكن أشهرها جدا من قول الأحناف في مسألة الخمر، جعلوا الخمر في العنب فقط وجعلوا ما دون ذلك النبيس ليس فيه زعت من الأحناف، عشان ما تحزن من الأحناف عشان فنقول فهم استدلوا على أن الخمر فقط في عصير العنب وفرقوا بين المتماثلين، والحق بأن كل مسكر حرام وكل مسكر خمر سواء كان من العنب أو غير العنب. فهذه يعني هذه مثال على ذلك أيضا. في فائدة أخرى هذا الحديث على أنك كما يقول علماؤنا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب أصالة، أو قال المرء مع من خليلي أو على دين خليلي فينظر أحدكم من يخالل. وهذه مسألة مهمة جدا، الصحبة، الصحبة. ذلك علي بن أبي طالب يقول كن عالما أو متعالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. يعني إما تكون عالم أو متعلم أو حتى محب لأهل العلم، بعد كده أنت كده خلاص فين نكون في إيه يعني إيش هتكون موالي للباطل بعد ذلك، موالي لأهل الفسق والفجور أصالة. ولذلك يقولون الصاحب ساحب، انظر إلى صاحبك يسحبك إلى الخير وإلى الجنة، والآخر يسحبك والعياذ بالله إلى الضلال وإلى النار. ذلك يقول لا تسأل عن المرء ولكن اسأل عن خليلي، إن أردت أن تعرف هذا الرجل أو تسأل عنه اسأل من يصح، فتعلم من أصحابه ومن دينهم ومن عباداتهم من قدرهم. انتوا تبصوا بعض اللي كلكم بتتذكوا بعض يعني انتوا الأربعة يعني مش فاهم يعني انتوا عايزين تبصوا لبعض وتبتسموا لبعض. لا بلاش انت بقى خرجت انت ما كنتش واخد بالك هم الثلاثة هؤلاء بس ده ايش معناه يعني انتوا يعني انتوا أصدقاء فتنظرون لبعض فهمني طيب ايش مقصودكم بالثلاثة؟ بس انتوا بالثلاثة مرة واحدة نظرتوا لبعض وابتسمتوا صرتوا طيب. ما نقول هنا لا تسأل عن المرء ولكن أسأل عن خليله أفضل. فإن كان مع الصالحين وأهل التقوى فهو منهم لا شك في ذلك أيضا. طيب ثم أيضا يبين لك ختاما لهذا اليوم أن الهوى الهوى لا شك يفسد الدين، قل الهوى أو كثر، أي هوى يتلبس به المرء سيفسد الدين. وقل طبعا مش اي اقصد اي هوى مذموم، لان احنا قلنا ان الهوى قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، لكن ونقول ان الهوى الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم الهوى المذموم لابد قليلا او كثيرا لابد انك سيفسد لك الدين. بل البعض للاسف يفعل عبادات وليست على مراد الله عز وجل ويفسد بدينه بذلك بدع وهو يظن انه يفعل عباده فصلت. فلذلك هوى المرء لابد أن يعرض على شرع الله عز وجل، وافق الشرع فكان محمودا، لم يوافق الشرع فكان مذموما. والهوى لو قل ولو كان قليلا ومذموما يؤثر على دين المرء لا شك بذلك، لأنه وإن كان قليلا لكن خالف الشريعة، خالف كتاب الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هوى مذموم أصالة. وهذا يعني نقف عند هذا القدر اليوم، نقف عند باب الاستعاذة من الأهواء وغيرها. هذه أيضا نجعل هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. في أي أسئلة جزاكم الله خيرا. في أسئلة على النت؟ يس في هنا تبعت اشتري نفسك تبعت مكتوبة عايشة اقرأ لا الزيادة انا تجاوزتها خلاص لان مش موجودة يعني. فضل السؤال عبد الرحمن أين السؤال؟ بئس العبد المراد منها أصبح عبدا لهواه. أيوة بئس العبد الذم إن العبد إن ترك الاتباع والاستسلام فلا شك بأنه الذم هناك كما جاء في الحديث بئس عبد هواه يضله، فأصبح الذم جاء بسبب أنه اتبع الهوى في بعض الأمور ليس بالكلية ولو اتبعه في بعض الأمور. أم إنه عبد لله لكن ضل؟ أي ما هو ممكن يكون عبد وعبد لله لكن اتبع الهوى في بعض الأمور فضل في ذلك، هو الضلال إما بالكلية أو في بعض الأمور. ما قلنا خلاص ان العبودية التامة لله لا تجتمع مع ذلك، لكن تنقص العبودية بما اتبع فيه الهوى ما دام دون الكفر يعني، فيجتمع قد يجتمع معه الايمان وفسق او مال وضلال في بعض. ووصل العبودية لانه لم يخرج عن مسمى الايمان هو هو قيد، قلنا بئس العبد، فقلنا شرحنا العبودية الحقة كيف تكون، فقال بئس العبد عبد عبد هواه يضل، عبد بئس العبد عبد هواه يضله، فهو ضل بسبب اتباع الهوى كما قلنا في آية يا داود فيضلك. تمام. طيب استدل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدر وتعس عبد الدر، فسماه عبد للدرهم وهو بيعبد الله، يعني هو برضو يصلي ويصوم بس هو نعم سماه عبد الدر. ايوه سماه عبد الدر في هذه المسألة عبد القميص والكسر. نعم امين. شيخ لو سمحت، هل حديث تفرق الأمة على 73 بقى شعبة دي خلاف ثابت في آخر نصه أقصد خلافه أنه السلام قال كلهم في النار إلا شعبة واحدة؟ قلنا نعم، الزيادة اللي كلهم في النار الزيادة دي فقط، حديث أبو هريرة ليس فيها زيادة وده بالاتفاق صحيح، لكن الزيادة هذه في حديث في رواية أنس وإيش ومعاوية دي اللي اختلف فيها أهل الحديث في ثبوت الزيادة كلهم في النار، بعض أثبتها والبعض ضعفها. هل الإجابة خطأ عن المقصود بالعبد في الحديث؟ تحميل الحديث على العبودية الاضطرارية وإن كل من صفات الآية الرحمن على عبودية القهر يعني؟ الإشكال بس إن نحتاج قرينة لذلك، نحتاج قرينة لنحملها على على على العبودية القهر يعني، لأنها الأصل فيها جاءت معرفة هنا، فحتى ننتقل من العبودية العبودية القهر إلى العبودية الاختيارية. العبودية القهر ما كان يزم يعني، هو اللفتة في إنه العبد وزمة، هو الأصل إنه ما تظهر بي والله يعني. ان احنا لا يظهر فيها الاشكال، لو كانت على العبودية الاضطرارية يبقى ليس فيها اشكال اصلا يعني، لو كان يقصد بها ذلك، لكن هو قال بئس العبد عبد هواه وضله، فهو وجه لكن ما تظهر بي. كلمة العبد هي تقرير العبودية لله، وهي تقصد هنا العبودية الاضطرارية ليست العبودية الاختيارية على هذا المعنى. يبقى لو قلت بذلك يبقى ما فيش إشكال أصلا في المسألة يعني على أن يقصد به نعم العبد، لكن خلاف الأصل يعني خلاف الأصل أنه جاء الذم فيه ووصف بالعبد، فكأنه الإشكال هنا أنه كيف عبد ويوصف بالذم، فلأنه خرج من العبودية هذه لعبودية أخرى أو جمع بينها. الله أعلم. طيب الموعد السادسة إن شاء الله، الموعد ثبت على السادسة صحيح؟ خلينا هنا حسن بتلخبطنا مع بعض هنا خلاص ثبت على السادسة إن شاء الله، يعني إن أردنا التطويل نصير، لكن لو ثبتنا على الموعد إن شاء الله ننتهي على المغرب بإذن الله ربنا، وإلى الوقت معنا إن أردتم شيء جديد. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير. لا لا لا لا لا لا ملوش في الكتاب أصلاً، التخريج ده تخريج الشيخ الألباني، هذا النسخة اللي معنا في تخريجات في من حقق غير الشيخ الألباني، وكمان إقراء المقدمة لأن ليس كلهم من الشيخ الألباني، بعد ذلك أصحاب دار الكتاب العلمي أو الكتاب المكتب الإسلامي آسف زهير الجويش الشويش آسف أكملهما التخريج بعد رقم 1029 تقريبا، وذكر في المقدمة نهاية التخريج عمل الشيخ في الكتاب هما أكملوه. فهي المسألة وليس مرتبا على الصحة أو الضعف أو غير ذلك، هو مرتب كما هو على الأبواب ذلك، وبس العمل المحققين ومنهم شيخ الألباني وغيرهم أنهم خرجوا الأحاديث وبيانوا الصحيح من الضعيف إلى غير ذلك. نعم جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.